بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه وقفة وتأمل مع قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبتلى المسلم وتبتلى المسلمة في هذه الدنيا بمرض من الأمراض، وربما تكون هذه الأمراض مؤذية وشديدة الألم، وربما تحبس الإنسان عن عمله ومخالطة الناس، وربما تحجزه عن التلذذ بالراحة والدعة والاختلاط والذهاب والإياب والخروج والتنزه ومخالطة الناس، فيصيب الإنسان من الهم والغم والنكد والحزن والألم ما لا يعلمه إلا الله. فتسلى أخي المريض بهذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله إنك إذا صبرت فالله عز وجل يوفيك أجرك بغير حساب، وكفى بذلك فضلا وجودا وكرما. قد يبتلى الإنسان بفقد قريب، بفقد أب أو أم أو زوجة أو زوج أو ابن أو بنت أو قريب أو جار أو صديق أو صاحب، فتسلى بهذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر على مصابك، فاصبر على مصابك، ولا تجزع ولا تهلع. يا من جهل عليه واعتدي عليه في بدنه أو في ماله أو أوذي في أي شيء مما يخصه، تذكر هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا لا يعني أن تنتصر ممن ظلمك، لكنك إذا صبرت فإن أجرك على الله عز وجل بغير حساب. يا من أصيب بأي مصيبة في الدنيا أيا كانت هذه المصيبة، تسلى بهذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأجرك على الله عز وجل ذو الفضل الكبير، وهو واسع، وهو الواسع وهو الجواد وهو الكريم سبحانه وتعالى، لا أحد أكرم منه سبحانه وتعالى. بالقرآن نسمو.